بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا إن الدليل الثاني أيضا يتكون من مقدمتين، إحداهما أن الأعراض ليس لها وجود مستقل عن موضوعاتها، بل هي في الواقع من شؤون وجود الجوهر. كان الكلام في البراهين والأدلة التي أقامها صدر المتألهين لإثبات الحركة الجوهرية. انتهينا بالأمس من البرهان الأول، أما البرهان الثاني فأيضا يبتني على مقدمتين، ولكنه قد أشرنا بالأمس إلى أن الفرق بين البرهان الأول والبرهان الثاني هو أن البرهان الأول كان يبتني على أن وجود الأعراض وجود مستقل له ما بإذاء في الواقع العيني في الواقع الخارجي، كما أن وجود الجوهر له ما بإذاء في الواقع الخارجي، وجود الأعراض أيضا له ما بإذاء في الواقع الخارجي، ولكن الفرق بينهما هو أن أحدهما وهو الجوهر غير متكئ على غيره، بخلافه في الأعراض فإنه متكئ على غيره. هنا في البرهان الثاني، هذا البرهان الثاني يبتني على هذا الأمر، وهو أن وجود الأعراض ليس له، أن الأعراض ليس لها وجود مستقل عن وجود موضوعاتها وهي الجواهر، بل الأعراض شأن من شؤون الجوهر، أمر يرتبط بنفس وجود الجوهر، من قبيل النور الذي يصدر من مصباح، من قبيل النور الذي يأتي من جسم مضيء. النور الذي يأتي من الشمس ليس شيئا منفصلا عن الشمس، بل هو شأن من شؤون نفس الشمس. النور الذي يأتي من هذا المصباح الكهربائي ليس شيئا وراء هذا المصباح الكهربائي، بل هو شأن من شؤونه، أمر من أموره. الحرارة مثال آخر، الحرارة الموجودة للنار، الحرارة الموجودة للنار ليست وجود مستقل بإذاء النار، إلا أنه متكئ على النار، ليس الأمر كذلك، فإن الحرارة في النار شأن من شؤون نفس هذا الوجود الجوهري، لا أن الحرارة عرض له وجود مستقل، له ما بإذاء مستقل عن وجود النار، إلا أنه متكئ بالنار. فليست الحرارة والنار وجودان مستقلان، ولكن أحدهما متكئ على الآخر، لا، النار وجود واحد حقيقة وله شؤون وله أمور ترتبط بهذه الحقيقة، هذه الشؤون هي الحرارة، هذه الشؤون نسميها في الإصطلاح الفلسفي بالأعراض، وهذه من تحقيقات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، من أن الأعراض ليس لها وجود مستقل بإذاء له ما بإذاء في الواقع الخارجي، إلا أنه متكئ على الجوهر، لا، الأعراض وجود قائم بالجوهر وهو شأن من شؤون الجوهر، لا أنه له ما بإذاء في قبال الجوهر، إلا أنه متكئ على الجوهر. إذن المقدمة الأولى التي يبتني عليها البرهان الثاني هو ماذا؟ هو أن وجود الأعراض ليس له ما بإذاء في الواقع العيني، إلا أنه متكئ على الجوهر. عند ذلك تندفع شبهة وإشكال المصنف على البرهان الأول، لأن المصنف كان يقول بأن العرض هناك له وجود مستقل والجوهر له وجود مستقل، فكما أن الجوهر يحتاج إلى فاعل إلهي، العرض أيضا يحتاج إلى فاعل إلهي، الفاعل الإلهي كما يوجد الجوهر وتوجد معه حركته، يوجد العرب وتوجد معه حركته. هناك كان يقول هكذا. هنا بعد الأعراب ليس لها وجود في قبال الجوهر حتى يمكن أن توجد مباشرة من الفاعل، بل وجود هو شأن من شؤون وجود آخر، فعندما يوجد ذلك الوجود الآخر توجد الأعراب تبعا له. إذن من هنا يتضح بأن تلك الشبهة التي أثارها المصنف في البرهان الأول وكانت مناقشة في المقدمة الأولى، تلك الشبهة بعد لا تأتي هنا. لماذا؟ لأنه هنا الأعراض ليس لها وجودات مستقلة ولكنها متكئة على الجوهر، بل هي من شؤون وجود الجوهر. ومن الواضح أنه من شؤون وجود الجوهر إيجاد الجوهر هو إيجاد لشؤونه أيضا معه، من قبيل أن إيجاد النار إيجاد للحرارة، فإن الحرارة لا تحتاج إلى إيجاد مستقل وراء إيجاد النار. النور الذي يأتي من الشمس إيجاد الشمس تابع لإيجاد النور الذي يأتي منه، ولا نحتاج إلى إيجاد مستقل للنور وراء إيجاد الشمس. إذن إيجاد الجوهر يكون إيجادا لجميع شؤونه وتجلياته وظهوره وظهوراته التي تظهر لنا، لأن الجوهر بما هو جوهر، قلنا في الأبحاث السابقة أن الجوهر بما هو جوهر، نحن لا يوجد عندنا حس نستطيع أن ندرك به الجوهر. نعم توجد عندنا حواس نستطيع أن ندرك بها ماذا؟ علامات الجوهر، شؤون الجوهر التي يقول، تلك العلامات التي تقول لنا أن هنا جوهر وراء هذه العلامات. إذن المقدمة الأولى، ملخص المقدمة الأولى، أن وجود الأعراب ليس له ما بإذاء في الواقع العيني، وإنما هي الأعراب من شؤون الوجود الجوهري. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن كل تغير في هذه الشؤون لا إشكال ولا شبهة يكون ماذا؟ يكون تابعا لتغير صاحب الشأن. نحن إذا وجدنا أن الحرارة تغيرت، ضعفت أو اشتدت، هذا معناه ماذا؟ معناه أن صاحب الحرارة التي هي النار قد ضعفت أو اشتدت. نحن إذا وجدنا أن النور صار بهذا اللون أو بذاك اللون، صار شديدا أو صار ضعيفا، هذا شاهد ودليل على أن ما هو منشأ النور أيضا حصل فيه هذا التغير، لأن المفروض أن النور شأن من شؤون نفس هذا الوجود المضيء، لا أنه شيء آخر. ليس له وجود في قبال وجود الجوهر، ليس له وجود في قبال وجود منشأه، حتى إذا وقع التغير هنا لا يستلزم التغير هنا. بل هذه الأعراب بحسب المقدمة الأولى ما هي؟ هي من شؤون وجود الجوهر، فإذا وجدنا الحركة في الجواهر إذن نقول أن منشأها أين؟ الحركة في نفس الجوهر، لأن المفروض أن الأعراض بناء على هذا المبنى هي علامات. لماذا؟ علامات للجوهر، لأن الجوهر لا يمكن إدراكه. يدرك الجوهر بواسطة ماذا؟ بواسطة علاماته. علاماته ما هي؟ سمه كذا، عينه كذا، وضعه كذا، حجمه كذا، زمانه كذا، ونحو ذلك. هذه التي عبرنا عنها الإخوة إذا يتذكرون بالعوارض المشخصة فيما سبق، قلنا بأن التشخص بما لا يكون، الفلاسفة اختلفوا في محله، بعضهم قال أن التشخص يكون بهذه العوارض، من قبيل ماذا؟ من قبيل الأين، من قبيل المتى، من قبيل الكم، من قبيل الوضع ونحو ذلك، والشكل ونحو ذلك. ولكن المحققين من الفلاسفة كالفارابي وصدر المتهلهين ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى أن التشخص إنما يكون بنفس حقيقة الوجود. ما معنى أن التشخص بنفس حقيقة الوجود؟ بينا في محله، يعني أن المفهوم الكلي الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، متى يمتنع فرض صدقه على كثيرين؟ المشهور كان يقول بأنه إذا جاءت العوارض، يعني جاء الكم وجاء الأين وجاء الوضع وجاء الزمان، فإن المفهوم الكلي يتشقق ويمتنع فرض صدقه على كثير. هناك أشكلنا بإشكال أن ضم الكلي إلى كلي لا يجعل الشيء جزئيا. إذن التشخص بما لا يكون، قال الفارابي المعلم الثاني وتبعه صدر المتألهين أن الشيء لكي يتشخص لا بد أن يوجد، وهذا معنى القاعدة المعروفة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. قلنا فيما سبق أن الوجود بنفسه لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، إذن نحن من أين نعرف هذا التشخص؟ نعرفه بواسطة علاماته. هذه العلامات هي الأعراف، هي الكم، هي الكيف، هي الأين، هي المتى، هي الوضع ونحو ذلك. فما كان يسمى عند الحكماء بعوارض التشخص هي في الواقع ماذا؟ مو عوارض التشخص، بل هي ماذا؟ هي علامات تشخص شيء في الواقع الخارجي، لا أنها هي التي تشخص الشيء في الواقع الخارجي. الإنسان لا يتشخص بإضافة الكم إليه، يعني بإضافة أن حجمه كذا، أن طوله كذا، أن لونه كذا، أن زمانه كذا، أن مكانه كذا. لو أخذت 1000 قيدا في الإنسان لا يجعله جزئيا. نعم تضيق دائرة الأفراد في الواقع الخارجي، ولا تضيق الأفراد شيء، وأنه يمتنع برضو صدقه على كثيرين شيء آخر. فإضافة العوارض إلى المفهوم الكلي وهو الإنسان، يعني الإنسان مفهوم كلي، الآن تريد أن تجعله مفهوم جزئي حقيقي، تقول الإنسان الطويل صاحب اللون الأبيض الذي وزنه كذا، الذي مكانه كذا، الذي وضعه كذا، الذي زمانه كذا. هذا الطول يمكن أن يشترك فيه أكثر من واحد، هذا اللون يمكن أن يشترك فيه أكثر من واحد، هذا الزمان يمكن أن يشترك فيه أكثر من واحد، وهكذا باقي الأمور. إذن يبقى هذا المفهوم كليا ويقبل الصدق على كثيرين. متى يمتنع فرض صدقه على كثيرين؟ إذا وجد في الخارج الذي هو التشخص الذي يكون بالوجود، بعد لا يمكن أن ينطبق على غيره. الوجود بما هو الوجود يمكن أن يأتي إلى الذهن. قلنا في الأبحاث السابقة أن الوجود حقيقته أنه في الخارج ولا يمكن أن يوجد في الذهن. لحد من أين نتعرف على هذا الوجود؟ نتعرف من خلال علاماته. هذه العلامات أن طوله كذا، حجمه كذا، لونه كذا، زمانه كذا، وضعه كذا، مكانه كذا ونحو ذلك. إذن فرق بين أن نقول أن هذه المقولات هي عوارض مشخصة للمفهوم الكلي، وبين أن نقول لا، هي علامات الوجود المتشخص في الواقع الخارجي. قد المتألهين يقول هذه علامات للمتشخص. وإذا كانت علامات، إذا صار هناك تغير وحركة في العلامات، هل يمكن أن يكون صاحب العلامة ثابتة؟ إذا كانت هذه علامة على شيء، هل يمكن أن تكون العلامة متغيرة؟ ولكن ذلك الشيء الذي يدلنا عليها هذه العلامة يكون ثابتا وساكنا، لأنه هذا مرتبط بكل وجوده بصاحب العلامة. فإذا تغيرت هذه العلامة يقينا أن التغير منشأه من أين؟ من صاحب العلامة، وهو الجوهر في محل كلامنا. فثبت المطلوب أن هناك حركة في الجوهر. من أين أثبتناها؟ من خلال إثبات أن الأعراض من شؤون الجوهر، علامات عليه، وإذا كانت العلامة متغيرة فصاحب العلامة متغير أيضا، لأنه منشأ التغير في هذه العلامة. قال إن الدليل الثاني أيضا يتكون من مقدمتين، إحداهما أن الأعراض ليس لها وجود مستقل عن موضوعاتها، وهذا هو الفرق بين الدليل الثاني والدليل الأول. فإن الأول كان للأعراض وجود مستقل عن وجود موضوعاتها، ولكن متكئ على الجوهر. بل الأعراض، يعني وجود الأعراض، بل هي في الواقع من شؤون وجود الجوهر. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية هي أن كل تغيير يطرأ على شؤون أحد الموجودات فهو يعتبر تغيرا له وعلامة على تغيره الباطني والذاتي، يعني تغير دليل وشاهد على تغير صاحب العلامة. والنتيجة هي أن الحركات العرضية تشكل علامات على تغير الوجود الجوهري. يقول صدر المتألهين في توضيح هذا الدليل ما معناه، ما معناه؟ إن لكل موجود جسماني وجودا واحدا وهو ذلك الوجود الواحد، وهو متشخص ومتعين بذاته يعني بوجوده، لا أنه يحتاج إلى من يشخصه، فإن التشخص مساوق للوجود. لا يمكن أن يوجد عندنا وجود وليس بمتشخص، ولا تشخص وليس من خلال الوجود بل من خلال غير الوجود. وهذا معنى أن أحدهما مساوق مع الآخر، لا يمكن أن تجد أحدهما منفصلا منفكا عن الآخر. إذا تحقق وجود فهو متشخص، وإذا تحقق تشخص فلا بد أن يكون بوسيلة وجود، ولا يمكن أن يكون هناك تشخص من غير الوجود. قال: وهو متشخص ومتعين بذاته، كما بينا ذلك في الدرس 25 في الجزء الأول من الكتاب. وأعراض كل موجود إنما هي تجليات وأشعة لوجوده، من قبيل أشعة النور، فإنها تجليات لذلك الجسم المضيء حقيقة. وأعراض كل موجود إنما هي تجليات وأشعة لوجوده. طبعا هذا التجلي والظهور كثير الدوران على ألسنة العرفاء، يقولون أن العالم تجلى الله فيه، أو أن العالم تجليات الحق، أو قد يعبر عن العالم بأنه ظهورات الحق. هذا مأخوذ من الآية المباركة في قضية موسى: قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذا التجلي يعني الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يراه أحد، ولكن يمكن أن ترى تجليات الحق سبحانه، يمكن أن ترى ظهورات الحق سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: تجلى لهم، أي الحق سبحانه وتعالى تجلى لهم في كتابه ولكن لا يبصرون. الذي له بصر، طبعا هذا البصر مو البصر الظاهري، وإنما هي بصيرة القلب، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تلك البصيرة إذا كان لهم بصيرة كانوا ينظرون إلى كتاب الله فيرون أن الحق سبحانه وتعالى متجل في كتابه، ظاهر في كتابه، ولكنهم لا يبصرون لا يعلمون. إذن هذا التعبير المتكثير التداول على ألسنة العرفاء من أن العالم تجليات الحق، من أن العالم ظهورات الحق، أشعة وجوده، أظلة وجوده، كلها تشير إلى هذا المعنى الذي ذكرناه. وأعراض كل موجود إنما هي تجليات وأشعة لوجوده، حيث يمكن عدها هذه الأعراض علامات على تشخص الوجود، لا أن التشخص يكون بتلك العلامات، التشخص يكون بواسطة الوجود، وليست هي علة، يعني تلك العلامات هي علة لتشخص شيء. تلك العوارض يعني الكم والأين ونحو ذلك ليست هي العلة لتشخص شيء ولتشخص وجودين. إذن حركة، وبناء على هذا يصبح تغير هذه العلامات علامة على تغير صاحب العلامة. إذن حركة الأعراض تغدو علامة على حركة الوجود الجوهري. هذا البرهان. المصنف أيضا يحاول أن يوجد دغدغة في هذا الدليل أيضا، يقول بأنه جملة من الأعراض نحن نقبل فيها هذا الكلام، لأنه كما درستم فيما سبق أن الأعراض لها أقسام متعددة، يعني يوجد عندنا كم، يوجد عندنا كيف، توجد عندنا المقولات التي هي مقولة المتى، مقولة الأين ونحو ذلك. يقول جملة من هذه المقولات العرضية نحن نقبل أنها من شؤون وجود الجوهر، ولكن بعض هذه المقولات لا يمكننا أن نقبل أنها من شؤون وجود الجوهر، بل هي لها وجود ما بإذا مستقل ولكن متكئ على الجوهر. إذن هذا البرهان بالنسبة إلى تلك المقولات التي تعتبر شأنا من شؤون الجوهر، وجودها من شؤون الجوهر، هذا البرهان تام. أما تلك المقولات التي ليست هي يعني وجودها ليست من شؤون الجوهر لا يمكن قبول جريان هذا البرهان فيها. وما هي تلك التي هي من شؤون الجوهر؟ يقول الكم. الكم بأقسامه هو شأن من شؤون وجود الجوهر، سواء كان كما متصلا أو كان كما منفصلا. ومن المقولات العرضية يقول مقولة المتى، مقولة الأين ونحو ذلك. أما مقولة الكيف وخاصة الكيف النفساني فنحن لا نستطيع أن نقبل أن الكيف النفساني شأن من شؤون وجود النفس. الكيف النفساني ما هي؟ هي تلك الصفات التي تتصف بها النفس من قبيل العلم، من قبيل الشجاعة، من قبيل القدرة، الإرادة ونحو ذلك من الصفات التي ترتبط بالنفس وتكون مجردة. يقول هذه ليست من شؤون النفس بل هي من المحمولات بالضميمة بالنسبة إلى وجود النفس، يعني لها وجود لها ما بإزاء مستقل في الواقع الخارجي ولكنها متكئة على النفس ومحتاجة إلى النفس في وجودها الخارجي، لا أنها شأن من شؤون الناس. طبعا هذا الكلام بناء على المدرسة المشائية صحيح، حيث يعتبرون العلم ونحو ذلك من الصفات من المحمولات بالضميمة، ولكن بناء على نظرية اتحاد العاقل والمعقول وتمامية هذه النظرية فإن هذه أيضا ترجع إلى شأن من شؤون الناس، ترجع إلى تجليات الناس، فيكون البرهان تاما. نعم إذا لم نقبل أن العلم من شؤون النفس ولم نقبل نظرية اتحاد العاقل والمعقول، طبعا من نحو الإجمال أشير تفصيله موقوف إلى النهاية، هناك يتضح بأن العلم ليس من المحمولات بالضميمة، ليس العلم شيئا ينضم إلى وجود النفس من قبيل البياض الذي ينضم إلى الجدار أو الجسم، بل النفس بواسطة العلم تخرج من القوة إلى الفعلية. فوجود النفس ووجود تلك الصفة وهي العلم وجود واحد، لا أن أحدهما غير الآخر وجودا ولكن الأحدهما قائم بالآخر خارجان. النظرية المشائية ترى أن العلم شيء مستقل وأن الناس شيء مستقل، ولكن العلم عرض من قبيل اللون الذي يعرض ماذا؟ الجسم، الجدار. ولكن نظرية صدر المتألهين لا تقبل هذا التحليل لحقيقة العلم، بل ترى أن حقيقة العلم هي شأن من شؤون النفس ومن تجليات نفس حقيقة النفس، لا أنها من المحمولات الضميمة. فإذا هذا البرهان تام، وهذا الإشكال الذي ذكره مبني على نظرية لا يقبلها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. قال ويلاحظ في هذا الدليل عدم اعتماده على كون الحركات العرضية معلولة للطبيعة الجوهرية، وهي المقدمة الأولى التي ناقش فيها المصنف. إذن بعد المناقشة التي ذكرها المصنف في الدليل الأول غير واردة هنا، وإنما اعتبرت الأعراض فيه أي في هذا الدليل تجليات وشؤونا لوجوده ولوجود الجوهر. ويمكن قبول هذا الأمر وهو أن وجود الأعراض من شؤون وجود الجوهر، ويمكن قبول هذا الأمر في مورد الكميات المتصلة، لأن أبعاد وامتدادات الموجود الجسماني ليست شيئا سوى كونها جوهرا كما أوضحنا ذلك في الأبحاث السابقة. حجم الشيء ليس عرضا يعرض على الشيء، سطح الشيء ليس عرضا يعرض ماذا؟ على الشيء، ليس من قبيل اللون الذي يعرض على الجسم، حجمه، سطحه، خطه التي هي أقسام الكم المتصل القار، كما أوضحنا ذلك في الدرس 47. أيضا ويمكن أن نجري ذلك أيضا في مورد الكيفيات المختصة بالكميات. إذا الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الكيفيات على أقسام 4، واحدة من هذه الأقسام ماذا؟ الكيف المختص بالكم، يعني أن الكيف يعرض على عرض مثله وهو الكم، من قبيل الزوجية والفردية التي تعرض العدد والعدد كم منفصل، من قبيل الانحناء والاستقامة الذي يعرض الخط والخط كم متصل، من قبيل التحدب والتقعر الذي يعرض ماذا؟ يعرض السطح، السطح كم متصل قاف، من قبيل الإسطوانية والمكعب والمخروطية ونحو ذلك من الأشكال التي تعرض الحجم، والحجم ما هو؟ هو الكم المتصل القار الذي نسميه الجسم التعليمي. في مورد الكيفيات المختصة بالكميات مثل الأشكال الهندسية. أما المقولات النسبية السبعة الباقية، لأنه كان عندنا كم كيف ومقولات نسبية سبعة أخرى، أما المقولات النسبية فهي كما قلنا مرارا أنها مفاهيم انتزاعية ومنشأ انتزاع بعضها فحسب من قبيل الزمان والمكان يمكن عده من شؤون وجود الجوهر. وهذا أيضا تقدم فيما سبق أن الزمان ليس عرضا على الموجود، أن المكان ليس شيئا يحل الموجود فيه، بل إنما ينتزع من نحو وجود الشيء المادي. وهي تعود بالتالي، يعني الزمان والمكان، وهي تعود بالتالي إلى الكميات المتصلة. وأما الكيفيات من قبيل الكيفيات النفسانية والتي هي أعراض خارجية، بعد لا يقبل أن الكيفيات النفسانية من قبيل من وجودها من شؤون وجود الجوهر، بل يقول أنها أعراض خارجية لها ما بإزاء مستقل ولكن متكئة على الجوهر في الخارج. والتي هي أعراض خارجية بالمعنى الدقيق للكلمة، وبعبارة أخرى فهي عندما تحمل على شيء تكون من قبيل المحمولات بالضميمة، فهي وإن كانت تعتبر بأحد المعاني تجليات للنفس ولكن لا يقبل أنها من شؤون النفس، ولكن وجودها ليس عين وجود النفس، وإنما لها، أي لهذه الكيفيات النفسانية، وإنما لها لون اتحاد وليس وحدة مع النفس، بخلافه في الأعراض والجوهر فإنه وجود واحد ولكنه صاحب الشأن والشؤون. بخلافه هنا يقول فإن هناك نحو اتحاد بين الناس وبين العلم، وهذا معناه أن العلم من المحمولات بالضميمة، يعني أعراض خارجية. ومن هنا يصبح جريان هذا الدليل في مثل هذه الأعراض أمرا عسيرا، يعني لا يمكن تسليمه في هذا القسم من الأعراض وهي الكيفيات النفسانية. هذا هو الدليل الثاني. وأما الدليل الثالث، الدليل الثالث لعله من أتقن الأدلة على وجود الحركة في الجوهر، وهذا البرهان أيضا الحمد لله رب العالمين المصنف أيضا يقبل هذا البرهان، بعد لا يناقش في هذا البرهان، يرى هذا البرهان صحيحا تاما قويا، فلهذا يعبر عنه في تعليقته على النهاية أنه من أسد البراهين، من أتقن البراهين على إثبات الحركة الجوهرية. هذا البرهان يبتني على مقدمتين، وإن قدم المصنف وأخر ولكن نذكر البرهانين بالنحو المناسب. المقدمة الأولى، البرهان يبتني على مقدمتين، وإن قدم المصنف وأخر ولكن نذكر البرهانين بالنحو المناسب. المقدمة الأولى هي أن الزمان كم متصل غير قار. ألسنا قسمنا الكم إلى أقسام، كم متصل وكم منفصل، والكم المتصل إلى قار وغير قار، والقار إلى الجسم التعليمي والصف والقف، وقلنا أن الكم المتصل غير القار منحصر في الزمان. وما هو الزمان؟ قلنا الزمان هو ذلك الوجود التدريجي الذي لا يمكن أن يتحقق جزء منه إلا بعد انصرام الجزء السابق، أي أن أجزاءه غير مجتمعة في الوجود، بل أجزاءه متدرجة في الوجود، منصرمة متقضية لها سيلان في الوجود، وليست كالوجودات الثابتة التي أجزاؤها تكون مجتمعة في الوجود. هذه هي المقدمة الأولى وهي واضحة، والإنسان بالبداهة والوجدان بالإضافة إلى البرهان هذه المقدمة عنده واضحة، وهي أن الزمان أن الزمان حقيقته أن أجزاءه غير مجتمعة في الوجود، بل أن كل جزء لاحق منه لا يمكن أن يوجد إلا بعد انصرام وتقضي الجزء الثابت. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية التي هي أيضا من الأمور الواضحة والوجدانية، أن الموجودات المادية تتصف بالزمان، نقول أن هذا الموجود المادي عمره الزماني كذا، أن ذاك الموجود المادي عمره الزماني كذا، أن هذا أحدث من ذاك وذاك أقدم من هذا، أن هذا متقدم بالزمان على هذا وذاك متأخر بالزمان عن هذا ونحو ذلك. إذن الزمان يقع صفة للموجودات الجسمانية، فالموصوف هو الموجود الجسماني والصفة ماذا؟ هي الزمان. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الصفة، التفتوا جيدا لهذه النقطة لأنه هي البرهان هنا، أن هذه الصفة وهي الزمان التي تعرض الموجود الجسماني وهو المادة، هل أن عروض الزمان على الموجود الجسماني من قبيل الكيف، من قبيل المحمولات بالضميمة أو من قبيل الخارج المحمول؟ السؤال هنا، هل هي أي الزمان، عفوا، هل أن الزمان عندما يعرض الموجود المادي من قبيل الألوان عندما تعرض الأجسام؟ فإن الجسم يعرضه اللون، ولكن اللون من المحمولات بالضميمة، فهل عروض الزمان على الأجسام المادية من قبيل عروض الألوان على الأجسام، أو أن عروض الزمان على الموجودات المادية من قبيل اتصاف السقف بأنه فوقه؟ أي منهما؟ هنا إن قلنا أن الزمان عندما يعرض الموجودات المادية هو من قبيل عروض الألوان على الأجسام، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن الصفات وجودها متدرج، وجودها أجزاؤه لا تجتمع، ولكن الموصوف ماذا؟ وجوده أجزاؤه تجتمع. ومن الواضح أنه لا بد أن تكون هناك نحو من السنخية بين الصفة والموصوف. إذا قلنا أن الزمان عارض من قبيل الألوان وهو متدرج الوجود، أجزاؤه لا تجتمع في الوجود، ولكن المعروض وهو الموجود المادي موجود ثابت لا تغير فيه، يعني أجزاؤه مجتمعة في الوجود، هذا معناه أنه لا توجد أي سمخية بين هذه الصفة وبين ذلك الموصوف، أخر أي سمخية بين موصوف ثابت وبين صفة ماذا؟ متغيرة زائلة لا تجتمع أجزاؤها في الوجود. إذن لا بد لكي يصح اتصاف الموجودات المادية بالزمان، لا بد من فرض ماذا؟ من فرض سنخية بين الصفة والموصوف. وحيث أنه قد ثبت في المقدمة الأولى أن الزمان متصرم أجزاؤه لا تجتمع في الوجود، إذن لا بد أن يكون الموصوف أيضا كذلك حتى يمكن أن يتصف بهذه الصفة، وإلا لا معنى لأن يتصف بهذه الصفة. الشيء إذا لم يكن له حجم هل يمكن أن يتصف بأن له طول له عرض له عمق؟ متى يمكن أن يتصف بأن له طول له عرض له عمق؟ إذا ماذا؟ إذا كان له حجم يشغل حيزا، أما إذا لم يكن يشغل حيزا لا معنى لأن تقول أن طوله كذا، أن عرضه كذا، أن عمقه كذا ونحو ذلك. إذن الأشكال الهندسية عندما تعرض الموجودات المادية هذا معناه ماذا؟ وجود سنخية بين ذلك الموجود المادي وبين هذه الصفات التي تعرض عليها، وإلا لو لم تكن هناك أي سنخية لما أمكن أن تتصف هذه الموجودات المادية بهذه الصفات. والشاهد على ذلك أن الملائكة أو أن العقول المجردات لا معنى لأن تتصف بأن طولها كذا، بأن عرضها كذا، بأن عمقها كذا، لماذا؟ لأنه ليس لها حجم. وهذه الأوصاف إنما يتصف الشيء إذا كان له حجم، إذا كان يشغل حيزا، وما لا حيز له لا حجم له، وما لا حجم له لا معنى لأن يتصف بهذه الصفات. كذلك في الزمان، فإن الموصوف إن لم يكن متدرجا في ذاته في وجوده لا معنى لأن يكون متصفا ماذا؟ بأن زمانه كذا، وأن عمره كذا، وأنه سنة أو شهر أو سنة أو قرن. فإذا اتصاف الموجودات المادية بالزمان دليل على أن هناك سنخية بين الزمان وبين الموجودات المادية، وحيث أن الزمان متصرم إذن تلك الموجودات المادية المتصفة بها لا بد أن تكون متصرمة في ذاتها. ومن هنا يثبت أن الزمان عندما يعرض الموجودات المادية ليس من قبيل المحمولات بالضميمة، بل ينتزع من حقيقة وجودها ومن نحو وجودها الخارجي، يعني من قبيل اتصاف السقف بأنه فوق، لا من قبيل اتصاف الجسم بأنه أبيض أو أسود ونحو ذلك. فلهذا قال الدليل الثالث لصدر المتألهين على وجود الحركة في الجوهر، وهو الدليل الذي يتم الحصول عليه من معرفة حقيقة الزمان. وهذا تبين فيما سبق، الإخوة يتذكرون نحن بينا أن حقيقة الزمان ليس الزمان ظرفا توضع الموجودات المادية فيه كما يفهم العرف. هذا العرف يتصور أن الزمان ما هو ظرف، وأن الموجودات المادية حالة في هذا الظرف. قلنا هذا المعنى للزمان لا معنى له، ليس له معنى صحيح، بل هو محال من نحو الذي أشرنا إليه فيما سبق، بل أن الزمان ينتزع من نحو وجود الأشياء المادية كما أن المكان ينتزع من نحو وجود الموجودات المادية. الموجودات المادية لها بعد هو يكون منشأ لانتزاع المكان لأن له حجم، وله بعد آخر، لها بعد آخر الموجودات المادية يكون منشأ لانتزاع الزمان. وهذا معنى قولهم أن الموجودات المادية بالإضافة إلى الأبعاد الثلاثة لها بعد رابع وهو بعد الزمان. ليست الموجودات المادية ذات ثلاثة أبعاد، بل لها أربعة أبعاد، ثلاثة أبعاد منها ثابتة قارة، والبعد الرابع وماذا؟ غير قار، يعني ثلاثة منها مرتبطة بالكم المتصل القار، والبعد الرابع مرتبط بماذا؟ بالكم المتصل غير القار. قال هو الدليل الذي يتم الحصول عليه من معرفة حقيقة الزمان بعنوان كون الزمان بعدا سيالا ومتصرما من أبعاد الموجودات المادية. وشكله المنطقي بهذه الصورة، كل موجود مادي فهو متصف بالزمان وله بعد زماني. هذه المقدمة الأولى. في المقدمات قبل أن يدخل في تفاصيل المقدمات، ترتيب البرهان جيد، وهو أن الزمان ماذا؟ أن الزمان متصف، أن الزمان حقيقته كذا، ثم أن الموجودات تتصف بها. لو كانت الطريقة هكذا كان هو أفضل. كل موجود مادي فهو متصف بالزمان وله بعد زماني، وكل موجود يتميز ببعد زماني يكون تدريجي الوجود. شوفوا بعد ذلك المقدمة التي أشرت إليها، وهي أن الزمان متصرم، هنا بعض مطوية في الكلام غير موجودة، مع أنه كان ينبغي أن تؤخذ كمقدمة أولى، وهي أن الزمان متصرم هذه المقدمة، والموجودات المادية تتصف بالزمان، إذن لابد أن تكون أيضا ماذا؟ هناك سنخية بين هذه الصفة والموصوف، فلا بد أن تكون متصرمة وتدريجية الوجود. والنتيجة هي أن وجود الجوهر المادي تدريجي، أي أن له حركة. أما المقدمة الأولى وهي كل موجود فهو متصف بالزمان الذي جعلناه المقدمة الثانية في محل كلامنا، أما المقدمة الأولى فقد أوضحناها خلال الدرس 43، وحاصل بيان تلك المقدمة هو أن الزمان امتداد متصرم. هذا نحتاج إلى هذه المقدمة، أن نثبت أن الزمان له امتداد، ثم نثبت أن الأجسام تتصف بذلك الامتداد. حتى هذا الاتصاف هل يمكن أن يحصل بلا سنخية بين الصفة والموصوف؟ نثبت أنه غير معقول. إذن الأجسام المادية لا بد أن تكون متصفة بحقيقة الزمان، يعني تدريجية الوجود. هكذا طريقة الأرض تكون أفضل من الطريقة التي بينها المصنف. وحاصل بيانها هو أن الزمان امتداد متصرم للموجودات الجسمانية، وليس الزمان ظرفا مستقلا تحتله الأجسام كما يتصور الذهن العرفي مثلا. ولو لم يكن للظواهر المادية مثل هذا الامتداد المتفرم لما كانت قابلة للقياس بالمقاييس الزمانية، يعني لما أمكن الاتصاف بهذه المقاييس كالساعة واليوم والشهر والسنة، كما أنها يعني الظواهر المادية لو لم تكن ذات امتدادات مكانية ومقادير هندسية لما كانت قابلة للقياس بمقاييس الطول والسطح والحجم ونحو ذلك. هذا كله لإثبات تلك التنقية بين الصفة والموصوف. وأساسا فإن قياس كل شيء بمقياس خاص علامة على التنقية بين المقيس وبين ذلك المقياس. ولهذا فإنه لا يمكن إطلاقا معرفة وزن شيء بمقياس الطول ولا بالعكس. لماذا؟ لأنه لا تنقية بين الطول بين امتداد وبين وزن الشيء، أي لا يمكن معرفة طول شيء بمقياس الوزن. وهذا هو السبب في أن المجردات التامة ليس لها عمر زماني. إذن إذا سئلنا أن المجردات العقول متقدمة علينا زمانا لو متأخرة علينا زمانا، الجواب ماذا؟ لا هي متقدمة زمانا ولا هي متأخرة زمانا، لأن سالب بانتفاء الموضوع لا معنى لأن نسأل هذا السؤال. ومنه يتضح أنه لا معنى لأن نسأل أن الله سبحانه وتعالى متقدم علينا بالزمان ولا متأخر عنا بالزمان، لا متقدم علينا بالزمان ولا متأخر عنا بالزمان، بل محيط بنا وبزماننا. لا يعقل فيه هذا السؤال. يعني لو سأل سائل السؤال خطأ، مو أن السؤال صحيح وله جواب. آخر المسائل على قسمين، تارة أن السؤال صحيح وله ماذا؟ جواب. أنت عندما تسأل أن الله له زمان أو ليس له زمان، هذا السؤال صحيح وجوابه أن ليس له زمان. ولكن عندما تسأل أنه متقدم علينا بالزمان أو متأخر عنا بالزمان، هذا السؤال خطأ، مو أنه السؤال صحيح ويوجد عندنا جواب له. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا السؤال أن العالم قديم زمانا لو حادث زمانا، هذا السؤال خطأ، لا معنى لأن يسأل أن عالم المادة قديم زمانا أو حادث زمانا. لأنه السؤال صحيح ونقول إما حادث زمانا إما قديم زمانا، أو يقول المصنف نجعله في بقعة الإمكان لا نقول لا حادث ولا قال. وهذا هو السبب في أن المجردات التامة ليس لها عمر زماني، ولا يمكن اعتبارها متقدمة بالزمان على حادثة ولا متأثرة عنها، وذلك لأن وجودها الثابت ليس له سنخية مع الامتداد المتصرم والمتجدد للزمان. هذه المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية فإنه يمكن توضيحها بهذا البيان، وهو أن الزمان أمر متصرم وأجزاؤه التي هي بالقوة توجد بصورة متعاقبة. هذا الذي جعلناه مقدمة أولى، وهو أن حقيقة الزمان هو التصرم. إذا ثبت ذلك نأتي إلى المقدمة الثانية، وهي أن الموجودات المادية متصفة بالزمان، إذن لا بد أن تكون متصرمة. قال وأجزاء الزمان التي هي بالقوة توجد بصورة متعاقبة لا مجتمعة ودفعية الوجود، فما لم يمضي منه أي من الزمان جزء فإن الجزء الآخر لا يتحقق. وفي نفس الوقت فإن لمجموع أجزائه التي هي بالقوة وجودا واحدا سيالا متفرما. وبالالتفات إلى حقيقة الزمان يمكننا أن نعرف بسهولة أن كل موجود يتمتع في ذاته بمثل هذا الامتداد، فإن وجوده يكون تدريجي الفصول وتصبح لذلك الوجود أجزاء ممتدة على بساط الزمان، ويغدو امتداده الزماني أيضا قابلا للتقسيم ولكن إلى أجزاء بالقوة، لأننا ذكرنا أن كل امتداد قابل للقسمة الوهمية لا أنه قسمة فعلية، قابلا للتقسيم إلى أجزاء بالقوة متعاقبة بحيث لا يجتمع أبدا جزءان زمانيان من ذلك الموجود مع بعضهما، فما لم يمر واحد منها من تلك الأجزاء وينعدم فإن الجزء الآخر من ذلك الوجود لا يمكن أن يوجد. وبالنظر إلى هاتين المقدمتين يستنتج أن وجود الجوهر الجسماني لأنه متصف بالزمان المتفرم وجود تدريجي ومتفرم ومتجدد، وهذا هو معنى الحركة في الجوهر. يقول قدر المتألهين في توضيحه لهذا الدليل ما معناه، كما أن للجوهر المادي مقادير هندسية وأبعادا مكانية وهي من قبيل الكم المتصل القار، فإن له أي للجوهر المادي أيضا كمية متصلة أخرى وهي غير القاط تسمى الزمان، وهي تشكل البعد الرابع له. طبعا هذا من تتمة كلام المصنف وإلا مو من عبارات كلام قدر المتعلمين. وكما أن امتداداته الدفعية الدفعية الحصول تعتبر من الأوصاف الذاتية، يعني الطول والعرض والعمق، يعني الحجم، يعني الكم المتصل القار. وكما أن امتداداته الدفعية الحصول تعتبر من الأوصاف الذاتية لوجوده، وليس لها أي تلك الامتدادات وجود منحاز عن وجود الجوهر المادي، يعني تعتبر من شؤون ماذا؟ من شؤون الجوهر المادي. فكذا امتداده التدريجي الحصول فإنه وقف ذاتي لا مراد من الذاتي مو الذاتي يعني في الماهية، وإنما المراد من الذاتي في الهوية يعني الوجود، يعني أن هذا مأخوذ في وجوده لا أنه مأخوذ في ماهيته. وإلا الزمان ليس مأخوذا في ماهية أي موجود، الزمان مأخوذ في وجود الموجودات لا في ماهية الموجودات. وهذا معنى قولهم أن هذا ذاتي في الهوية لا أنه ذاتي في الماهية. فكذا امتداده التدريجي الحصول فإنه وقف ذاتي لذلك الوجود ولا يقبل الانفكاك عنه. وكما أن الهوية الشخصية، شوفوا إذن البحث في الهوية لا البحث في الماهية، الهوية عن الوجود. وكما أن الهوية الشخصية لكل جوهر جسماني لا تتحقق من دون الأبعاد الهندسية وهي الطول والعرض والعمق التي تشغل حيزا، فإنها لا تتحقق يعني الهوية أيضا من دون البعد الزماني. ولا يمكن فرض أي موجود جسماني بحيث يكون منسلخا عن الزمان، كما أنه لا يمكن فرض أي موجود جسماني بحيث يكون منسلخا عن الامتدادات والأبعاد المكانية. وبالتالي فإن نسبته إلى جميع الأزمنة تكون على السواء، يعني لا يمكن أن نفرض أن الموجود الجوهري الجسماني تكون نسبته إلى جميع أجزاء الزمان على السواء، بل أن نسبته إلى أجزاء الزمان تكون مختلفة. إذن الزمان مقوم لوجودي لا لماهيتي، إذن الزمان مقوم لوجود أي جوهر جسماني لا للجوهر الجسماني بما هو جوهر، فإن الجوهر الجسماني ماهية والماهية أمر اعتباري. ولازم ذلك أن يصبح وجود كل جوهر جسماني تدريجي الفصول، وأن توجد أجزاء ذلك الجوهر التي هي بالقوة متعاقبة، توجد الأجزاء متعاقبة متجددة. ويعد هذا الدليل من أتقن الأدلة القائمة على الحركة الجوهرية، ولا يخطر في بالنا أي إشكال عليه. والحمد لله رب العالمين.